ننتقل بعد ذلك إلى الفرائض. وكنا فيما سبق تكلمنا عن مسائل فقه الفرائض وارتبطنا بمتن منظومة الرحابية، ووعدنا في حساب الفرائض أننا ننتقل إلى كتاب تسهيل حساب الفرائض. فنحن إن شاء الله تعالى نبدأ الآن في تسهيل حساب الفرائض، سيكون الدرس في هذا الكتاب في تسهيل حساب الفرائض. الحساب، حساب الفرائض، أول نحتاج إلى يعني تعريف بالحساب. الحساب مصدر حسب يحسب، وهو يطلق على العد والإحصاء، ومنه قول الله تعالى وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين يعني محصين الأعمال ومجازين عليها، لتعلموا عدد السنين والحساب، الشمس والقمر بحسبان. وفي الاصطلاح العام هو قواعد وأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية. وفي اصطلاح الفرضيين هو تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها وقسمة التركات. والحساب علم عظيم وله أهميته في علم الفرائض، هو من العلوم المهمة، ويعني أصبح يطلق عليه الوقت الحاضر إضافة الجبر إليه الرياضيات، ومن العلوم العظيمة والتي يستفاد منها في أمور الحياة، ويستفاد منها في مواقيت الصلاة، يستفاد من هذا العلم في مواقيت الصيام والحج وحساب الأعوام والأيام والعدد وحساب الزكاة وأجال الحيض والنفاس، وكذلك معنا هنا في الفرائض، وهو من العلوم العظيمة، ولهذا ينبغي العناية به، وينبغي أيضا تبسيطه للناس، لأن الحساب والرياضيات عموما يعني أقحم فيها ما أقحم مما جعلها صعبة لدى بعض المتعلمين، وجعلوا لا يقبلون عليها بسبب تلك الأمور التي أقحمت فيها وأضيفت، فجعلت منها مادة صعبة لدى يعني كثير من الناس، وإلا فهي من المواد السهلة الممتعة التي يحتاجها الإنسان في حياته العملية. ولهذا سنرى إن شاء الله تعالى في شرح حساب الفرائض أن هناك بعض الطرق التي أضيفت بقصد التبسيط فسببت تعقيدا، سببت التعقيد ليس تبسيطا. ولهذا فكرة هذا الكتاب هي في الأساس أو سبب تأليفه هو الإشارة لهذه الطرق، لطرق مبسطة وسهلة ومختصرة يستغنى بها عن تلك الطرق التي أضيفت بقصد التبسيط فسببت التعقيد، مثل مثلا المناسخات وضع لها بعض الطرق التي يعني كان الهدف والأساس منها هو التبسيط، لكنها سببت تعقيدا وصعوبة لدى بعض المتعلمين، ومثل مسائل ذوي الأرحام وغيرها من المسائل التي سنبينها إن شاء الله تعالى. وفي هذا الدرس سوف نبرز المسائل الجديدة المختصرة المبسطة مع شرح أيضا المسائل المطولة الموجودة في كتب الفرائض. فإذا الحساب في علم الفرائض هو مهم جدا، لأن علم الفرائض هو العلم بفقه المواريث وحسابها. فالعلم بفقه المواريث سبق أن تكلمنا عنه في الدروس السابقة، فنحن الآن نتكلم عن حساب المواريث. وعندما نبدأ بالحساب أول ما يبرز لنا في حساب الفرائض أو حساب المواريث النسب الأربع، النسب الأربع. فالنسب الأربع هذه لا بد من أن نضبطها، ويعني ندعو الإخوة الحاضرين في عندما نشرح الفرائض أن يتابعوا معنا الحضور وألا يتغيب أحد من الحاضرين، لأنك إذا تغيبت ولو مرة واحدة فهذا الغياب سوف يؤثر على فهمك في الدروس المقبلة. فمثلا من لم يحضر معنا هذا الدرس هو شرح النسب الأربع سيتأثر مستقبلا، فعندما نذكر النسب الأربع والمماثلة يقول ما هي المماثلة، ما معنى مباينة، ما معنى موافقة، نحن لن نبقى في كل درس نعيد ما سبق. فلهذا يعني أرجو من الإخوة الالتزام بالحضور وعدم التغيب حتى يعني يكون تكون معلومات واضحة ومتسلسلة. فالنسب الأربع هذه تدخل في عامة أبواب الفرائض، ولهذا يعني يفردها بعض الفرضيين بباب مستقل للتنويه بها وتوضيحها حتى يسهل فهمها. فالنسب الأربع هي المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة، هذه هي النسب الأربع: المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة. طيب كيف نحرك هنا هنا؟ طيب نبدأ أولا بالمماثلة. المماثلة لغة من التماثل، لغة من التماثل وهو التشابه والتساوي في الصورة والشكل، واصطلاحا طيب المماثلة قلنا اصطلاحا هي تساوي العددين أو الأعداد في المقدار، تساوي العددين أو الأعداد في المقدار. فلعل الأخوة يتابعون معنا على شاشة العرض، تساوي العددين أو الأعداد في المقدار، هذا المماثلة. فمثلا اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة وأربعة، خمسة وخمسة، هذه مماثلة. طبعا هذه واضحة وظاهرة، فحتى من لفظها مشتقة من لفظ مماثلة، تماثل تساوي. الثانية المداخلة. ما معنى المداخلة؟ هي مشتقة من الدخول يعني ضد الخروج، واصطلاحا هي انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، هذا هو تعريفها. مثالها اثنين وأربعة، لاحظ أن أربعة تقبل قسمة على اثنين بدون كسر. طيب من يعطينا مثال آخر؟ ثمانية وأربعة، ثمانية وأربعة صحيح ما في إشكال. ستة وثلاثة، نعم. ستة واثنين، نعم. ثمانية عشر تسعة، يعني أمثلة كثيرة، لكن هنا لاحظ هنا انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، بلا كسر. تبرك بلا كسر هنا سنستفيد منها في التفريق بينها وبين الموافقة. فهذه تسمى المداخلة. المباينة معناها ألا يتفق العددان بجزء من الأجزاء بل يختلفان. فالمباينة من التباين وهو التباعد، ومعناها اصطلاحا ألا يتفق العددان بجزء من الأجزاء بل يختلفان، فلا ينقسم أحد العددين على الآخر، ولا ينقسمان على عدد آخر، وليس بينهما أي اشتراك. مثالها مثلا خمس وستة، خمسة وستة، هل بينهما أي اشتراك؟ ما بينهم. هل ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر؟ ما يقبل. لاحظ التباين يعني اختلاف، اختلاف في كل شيء، فهذه تسمى مباينة. طيب من يذكر لنا أمثلة أخرى على المباينة؟ نعم، تسعة وعشرة، نعم، اثنين وثلاثة، كل عددين متواليين فهما متباينان، هذه قاعدة، كل عددين متواليين فهما متباينان. طيب من يذكر لنا مثالا للمباينة لعددين غير متواليين؟ غير متواليين، نعم، خمسة وسبعة، أحسنت، خمسة وسبعة، لاحظ التباين بينهما يعني، ولا يقبل أكبر القسم على أصغر بدون كسر، ولا يتفق القسم على عدد آخر، نعم. ثلاثة وخمسة أيضا، نعم، 11 و17، هذه كلها أمثلتها كثيرة. ننتقل بعد ذلك، هنا قلنا كل عددين متواليين فهما متباينان عدا الواحد والاثنين. طبعا هذه ليست قاعدة المباينة، قاعدة افترض تكتب قاعدة، كل عددين متواليين فهما متباينان، طبعا باستثناء الواحد والاثنين، هذه غير داخلة في هذا. الموافقة، انتبهوا للموافقة، أكثر يا أخوة ما يحصل خطأ في الموافقة اللي تحتاج يعني شيء من الانتباه. يعني مماثلة واضحة والمداخلة والمباينة، لكن الموافقة تحتاج شيء من التركيز. الموافقة هي أن يتفق العددان في القسم على عدد آخر طبعا سوى الواحد، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر. طيب نوضحها بالمثال. مثلا عندنا 4 و6، 4 و6، هل تقبل 6 القسمة على 4 بدون كسر؟ ما تقبل، هي تقبل بكسر صحيح، الأكبر القسم على الأصغر بكسر، لاحظ يعني 1 وكسر. طيب متفقان في القسمة على عدد آخر، ما هو هذا العدد؟ 2، هو 2، فستة تقبل قسمة على 2 و4 تقبل قسمة على 2. إذا ما هو الفرق بين المباينة والموافقة؟ ما هو الفرق بين المباينة والموافقة؟ نعم، أحسنت، بين المباينة، نعم، المباينة ما يقبل أحدهما، يعني ما يتفقان في القسمة على عدد آخر، بينما في الموافقة يتفقان في القسمة على عدد آخر. وإلا في المباينة والموافقة لا يقبل الأكبر قسمة على الأصغر بدون كسر، يتفقان في هذا، لكن الفرق هو في المباينة لا يتفقان في القسمة على عدد آخر، بينما في الموافقة يتفقان في القسمة على عدد آخر. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. طيب نريد أمثلة أخرى للموافقة. نعم، أمثلة أخرى للموافقة. إحنا قلنا 4 و6 هذا مثال لما يتفقان في القسمة على 2. طيب مثال آخر، نعم، 14 و10 يتفقان في القسمة على 2. نعم فواز، رفعت يدك ولا؟ طيب نعم، 6 و9 يتفقان في القسمة على 3، صحيح، نعم نعم، 6 و8 يتفقان في القسمة على 2، نعم، 4 و8 هل هذا مثال صحيح؟ هذه إذن ما هي؟ مداخلة. لاحظ 8 تنقسم على 4 بدون كسر. قلنا في الموافقة الأكبر لا يقبل القسمة على الأصغر إلا بكسر، لكن يتفقان في القسمة على عدد آخر، يتفقان في القسمة على عدد آخر. فانتبهوا يا أخوان للموافقة. طيب بعدما تعرفنا على النسب الأربع، كيفية استخدام النسب الأربع. أما في المماثلة فالأمر فيها ظاهر، فإذا كان بين عددين مماثلة يكتفى بأحدهما، يعني 3 و3 تأخذ 3، 4 و4 4، هذا واضح. طيب في المداخلة، إذا كان هناك مداخلة فيكتفى بالأكبر، فمثلا 3 و6 نكتفي بال6، 5 و10 نكتفي بال10، 4 و8 نكتفي بال8، وهكذا. طيب في المباينة، إذا كان بين العددين مباينة فالقاعدة أن نضرب أحدهما في الآخر، نضرب أحد العددين في الآخر، فمثلا 2 و3 نضرب 2 في 3 ناتج 6، 3 و4 نضرب 3 في 4 12، 4 و5 نضرب 4 في 5 20. فالقاعدة إذن في المباينة هي أن نضرب أحد العددين في الآخر. طيب أما الموافقة، انتبهوا يا أخوان الموافقة، الموافقة كما ذكرت هي التي خاصة كيفية استخدامها، وهي التي تحتاج إلى التركيز، ولذلك يعني المتعلمين للفرائض من أبرز الأخطاء التي يخطئون فيها في الموافقة، تجد المسألة كل قسمتها صحيحة لكن بسبب خطأ في الموافقة تكون قسمة يعني غير صحيحة. ما هي القاعدة في الموافقة؟ القاعدة فيها أن تأخذ وفق أحدهما وتضربه في كامل الآخر، خذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ الوفق الوفق هو حاصل قسمة العددين على محل الاتفاق. نوضح هذا مثال، مثلا 4 و6، 4 و6 بينهما موافقة، لأن 6 ما تقبل قسمة على 4 إلا بكسر، لكن متفقان في القسمة على عدد آخر وهو 2. طيب إذا قسمنا، إذا محل الاتفاق هو 2، محل الاتفاق 2، نقسم 6 على 2 أو 4 على 2، فإذا قسمنا 6 على 2 كم؟ 3. قسمنا 4 على 2 2. إذا قسمنا 6 على 2 طلعت 3، هذا 3 نسميه وفق، نسميه وفق، هذا معنى خذ وفق أحدهما، يعني حاصل القسمة، حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق واضربه في كامل الآخر. فستة على اثنين الوفق 3، 3 أضربها في 4 كم؟ 12. أو قل 4 تقسيم محل اتفاق 2، يعني 2 أضربها في 6 أيضا 12. هذه طريقة الموافقة. أعيد مرة أخرى أقول في الموافقة تأخذ وفق أحدهما وتضربه في كامل الآخر. معنى الوفق هو حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق. في 4 و6 يتفقان في القسم على 2، اقسم 6 على 2 أو 4 على 2 والنتيجة أضربها في كامل العدد الآخر. فلو قلنا 6 على 2 3، إذا 3 في 4 12، أو 4 على 2 2، 2 في 6 12، فيكون حاصل النظر بين 6 و4 هو 12. مثال آخر، 6 و8 محل الاتفاق هو 2. يا أخوان يعني سبقا قلت لكم من أراد أن يتقن الفرائض لا بد أن يأخذ ورقة وقلما ويكتب بنفسه، يحل بنفسه. إذا ما فعل هذه الطريقة مجرد مستمع لا يمكن يعني يتقن الفرائض، لا بد أن تأخذ ورقة وقلم تجرب الآن. اختبر نفسك الآن في مثلا 4 و6، في مثلا 6 و8 كيف يكون حاصل النظر. فستة وثمانية محل الاتفاق هو 2. طيب القاعدة تقول اقسم أي من العددين على محل الاتفاق والنتيجة اضربها في كامل الآخر. فستة تقسيم 2 كم؟ 3، 3 في 8 24. أو 8 تقسيم 2، 8 تقسيم 2 كم؟ 4، 4 في 6 24. إذن حاصل النظر هو 24، حاصل النظر هو 24. إذن اقسم أي من العددين على محل اتفاق والنتيجة أضربها في كامل العدد الآخر. طيب وإن كان بين عددين موافقة وكان محل الاتفاق أكثر من عدد، فلك أن تأخذ بأي يعني عدد، لكن يستحسن، يستحسن أن تأخذ بالأكبر لأنه هو الذي يختصر لك القسمة. يعني مثلا 8 و12 محل الاتفاق هو عندنا 2 وعندنا 4، كلاهما يعني يقبلان القسمة على 2 وعلى 4. لو أخذت بالاثنين ما نقول لك أخطأت، لكن ستطيل المسألة، نحن دائما نحبذ الاختصار. فنأخذ 4، نأخذ 4 ونقسم مثلا 8 على 4 كم؟ 2 في 12 24. أو 12 على 4 3، 3 في 8 24. طيب لو أخذنا 2، 8 على 2 4، 4 في 12 كم؟ 48. أو 12 على 2 6، 6 في 8 48. لاحظ أن 48 هي ضعف 24، فلاحظ الرقم يكون كبير. ولذلك أنت إذا أخذت أي يعني أي عدد لا إشكال، ما نقول لك أخطأت، نتيجة صحيحة، لكن من باب الاختصار تأخذ بالأكبر، تأخذ بالأكبر. طيب يعني هذه على مثال. فإذا رجعنا أول، إذا يعني هذه طريقة الموافقة. نريد يا أخوان يعني تدرب على الموافقة على وجه خصوص، لأن المماثلة و المباينة هذه واضحة، لكن الموافقة هنا تحتاج إلى شيء من التدريب. طيب إذا كان، إذا أردنا أن نعرف النسب الأربع بين مجموعة من الأعداد، فنأخذ كل عددين ونتيجة ننظر بها مع العدد الثالث ثم مع الرابع وهكذا. فمثلا عندنا 2 و4 و6 2 و4 و6 نريد أن ننظر بينها. فأول ننظر بين 2 و4 2 و4 النسبة بينهما ماذا؟ مداخلة، نكتفي بالأكبر وهو 4. ثم ننظر بين 4 و6 4 و6 موافقة، يتفقان في القسمة على 2، نقسم أحدهما على 2 والناتج نضربه في الآخر. 4 على 2 2 في 6 12، أو 6 على 2 3 في 4 12. طيب، مثال آخر، عندنا 2 و5 و4 و12. طيب 2 و5 النسبة بينهما مباينة، نضرب 2 في 5 كم؟ 10. 10 و4 موافقة، موافقة. طيب دعونا ننظر لها يعني من وجه آخر، يعني مو بلازم نبدأ بالبداية من 2، ليش ما نبدأ من 12 12 و4؟ لاحظ، ألقي نظرة أولا، نظرة الأعداد، نحن دائما محب التبسيط. فهل في أرقام يمكن أن تتداخل؟ انظر أول، إذا كان في أرقام يمكن أن تتداخل ابدأ بها. لماذا؟ حتى تختصر. فعندنا 12 ممكن تتداخل مع ماذا؟ مع 4 ومع 2 أيضا. فعندنا 12 و4 و2 يغني عنها كلها إيش؟ 12. فنحصل النظر بين 12 و5 12 و5 نسبة بينها ماذا؟ مباينة. نضرب 12 في 5 كم؟ 60. 12 في 5 60. طيب لو أخذناها بالترتيب، 2 و5 10. طيب 10 و4، طبعا 2 و5 10 قلنا 2 يعني مباينة، 2 في 5 10. 10 و4 موافقة، يتفقان في القسمة على 2. طيب 10 على 2 5، 5 في 4 20، 20 و12 أيضا موافقة، يتفقان في القسمة على 20 و12، على 2 وعلى 4، نأخذ 4، فقسمنا 20 على 4، 5 في 12 60، أو 12 على 4 3 في 20 60. خذها بأي طريقة، بأي طريقة ستكون نتيجة واحدة، سواء ابتدأت من 2 أو ابتدأت من 12 أو ابتدأت من 5 أو ابتدأت من 4، النتيجة في النهاية ستكون واحدة. فيعني طيب مثال آخر، 2 و5 و6 و15 و40. ننظر أولا لما يمكن أن تتداخل، فما الذي يمكن أن يتداخل؟ عندنا 40 و2 تتداخل، و5 أيضا و40 تتداخل. فالآن 2 و5 و40 نعم كلها يكفين عنها 40. نعم، و5 و15 أيضا، 5 و15 ممكن تتداخل. فيعني لو أخذناها يعني الآن 42 تغني عنها 40، و5 و15 15، حصل إذا النظر بين 6 و15 و40. ف6 و15، 6 و15 تأملوا أخوان، يتفقان في القسمة على إيش؟ على 3. إذن موافقة، 6 على 3 2، 2 في 15 30. طيب 30 و40، 30 و40 موافقة، 30 و40 يتفقان في القسمة على 10، 30 تقسيم 10 3، 3 في 40 120، أو 40 تقسيم 10 4، 4 في 30 120، في النتيجة واحدة. خذها بأي طريقة، من البداية، من النهاية، من الوسط، المهم أنك تتقن كيف تتعامل مع النسب الأربع. فأنا أرجو أيها الإخوة، يعني موجود عندكم في الكتاب، الكتاب موجود في عدد من الأمثلة، خذوا هذه الأمثلة وتدربوا عليها، تدربوا عليها لأنها مهمة للدروس المقبلة. طيب هل يمكن هناك طرق حديثة تنوب عن النسب الأربع؟ ذكر بعض من كتب الفرائض من المعاصرين أنه يمكن أن تنوب عنها المضاعف المشترك البسيط أو القاسم المشترك الأكبر. هل يقال القاسم المشترك الأكبر أو القاسم المشترك الأصغر؟ هل عندنا أحد من مدرسي الرياضيات؟ أنا يبدو لي أن القاسم المشترك الأصغر أنها أقرب، لكن أحد مدرسي الرياضيات اعترض علي، أنا ما أدري عن اعتراضه هل هو صحيح، قال لا، أنه يقال القاسم المشترك الأكبر وليس الأصغر. المهم أننا نفهم الفكرة، يعني هو تعريفه هو أصغر عدد ينقسم على عددين أو مجموعة أعداد بدون باقي، وطريقة استخراجه بتحليل الأعداد إلى عواملها الأولية ثم ضرب بعضها في بعض وما يحصل هو المطلوب. لكن الإشكال في القاسم المشترك ومضاعف المشترك البسيط أنها لا تدخل في جميع المسائل، هناك مسائل نحتاج فيها النسب الأربعة، فعند النظر بين الرؤوس والسهام وبين المسائل والسهام لا يستعمل إلا نسبتي الموافقة والمباينة، فمعنى ذلك سوف نحتاج النسب الأربعة. يعني لو كان مثلا المضاعف المشترك البسيط ماشي معنا في جميع المسائل نستغني بها عن النسب الأربعة، لكننا في الواقع لا نستغني، يعني لا نستغني، هناك مسائل نحتاج فيها النسبة المباينة والموافقة عند النظر بين الرؤوس والمسائل وبين السهام والمسائل، خاصة في مسائل المفقود ومسائل ذوي الأرحام، ممكن في مسائل المناسخات قد يعني نستغني بالطرق المبسطة، لكن هناك بعض المسائل التي لا بد فيها من استخدام نسبتي المباينة والموافقة. ولهذا يعني المضاعف المشترك البسيط نقول أنه لا يغني عن النسب الأربع في جميع المسائل، وهكذا القاسم المشترك الأصغر. على أن أيضا تحليل هذه الأعداد عوامل الأولية ليست بأسهل من النسب الأربع، أنا في نظري النسب الأربع أيسر، يعني لو أردت التحليل مثلا 24 و 32، 24 و 32 حلل عوامل الأولية اقسم على 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم 3. طيب لو أخذناها بالنسب الأربع 24 و 32 نسبة بينهما ماذا؟ موافقة، يتفقان على عدد من عدد، أكبر عدد يتفقان في القسم عليه ما هو؟ نعم على 8 24 تقسيم 8 كم؟ 3. 32 تقسيم 8 4. طيب 24 تقسيم 8 3، 3 في 32 96، أو 32 تقسيم 8 4، 4 في 24 96، هي نفس طريقة القاسم المشترك، هي نفس الطريقة، ويبدو لي أن نسب الأربعة أنها أيسر في الاستخدام من القاسم المشترك. وعلى كل حال لا مشاحة بالاصطلاح، وربما يأتي بعض الناس لهم طرق أخرى، طرق كثيرة ربما، يعني هناك تكون هناك طرق أخرى، وبالنسبة لحساب الفرائض ربما أنك توجد طرقا جديدة مبسطة، المهم أنها تكون مضطردة تختبرها وتكون هذه الطريقة صحيحة ومضطردة. وهذا إن شاء الله ما سنسلكه وسنبينه في الأبواب القادمة. إذا نكتفي بهذا القدر، أرجو يا أخوان قبل بداية الدرس الفرائض القادم أن تكونوا راجعتم النسب الأربع مراجعة جيدة وأتقنتموها، خاصة الموافقة، يعني أرجو التدرب عليها عدة مرات بحيث يعني نكون في الدروس المقبلة عندما نذكرها تكون معلومة ولا تحتاج إلى شرح. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم زراعة الشعر لمن يشتكي من الصلع للرجال؟ زراعة الشعر لا بأس بها، وذلك لأنها سعي لإعادة الشعر الذي خلقه الله عز وجل وزال بسبب عيب ونحوه. وقد جاء في قصة الأبرص والأقرع والأعمى أن الملك أتى إليهم في صورة أبرص وأقرع وأعمى، والقصة المشهورة، الشاهد منها أنه أتى للأقرع في صورة أقرع ومسح عليه فعاد شعره، فيعني هذا إعادة للشعر استدل به بعض أهل العلم على يعني أن إعادة الشعر أو السعي في إعادة الشعر لوضعه الطبيعي أنه لا بأس به، لو كان ذلك محرما لما فعله الملك، الملك إنما فعله بأمر الله عز وجل. فزراعة الشعر نقول أنه لا بأس بها، وليس هناك دليل يمنع منها، هي مجرد سعي لإزالة هذا العيب. نعم ليس من الوصل، ما فيها وصل، هي إعادة للشعر الذي خلقه الله عز وجل. نعم لا، الزراعة معناها زراعة الشعر طبيعي، تأخذ يعني تزرع بصيلات الشعر في الصلع أو في المكان الذي يراد زراعته فيه، فليست وصلا إنما هي زراعة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ويوجد لبحث عن زراعة الشعر، ما أدري هل موجود على موقع أم لا، هو أحد بحوث الترقية، يعني ذكرت الخلاف فيه وتكلمت عن المسألة بالتفصيل وخلصت في النهاية إلى جوازه، ذكرت عدة أدلة لكن خلصت في النهاية إلى الجواز. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان علة تحريم من الوصل هو الغش والتدليس، فلما لا تجزئ هذه العلة أيضا في التشقير بالحواجب وأيضا في صبغ الشعر بالسواد، فإن فيه تدليسا للخطاب ونحوهم؟ ليس كل يعني ليست هذه مضطردة في كل شيء، وإلا أيضا لقلنا جميع أنواع الزينة، استخدام المساحيق أيضا بالنسبة للمرأة، المكياج والكحل يعني لا تؤخذ هذه بهذا الشمول، إنما الذي ورد فيه النص هو التزوير بشعر مكان شعر، يعني بوصل شعر بشعر، وصل شعر بشعر، فيؤخذ يعني هذا في محله فقط ولا يعدى إلى غيره. نعم، ما كان وصلا شيئا بشيء في البدن كما ذكرنا في الرموش الصناعية يكون ممنوعا، لكن يعني ليس معنى ذلك يعني كل زينة تتزين بها المرأة تكون ممنوعة باعتبارنا فيها تدليس، هذا ليس بالصحيح. المرأة الأصل فيها أنها تطلب الزينة أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: القسطرة والشرج الصناعي إذا استحب فيهما الوضوء فما مدته؟ هل هو يوم وليلة أم خمس صلوات؟ لا، عند المالكية يستحب لوقت كل صلاة، يستحب لوقت كل صلاة، وكما ذكرنا إنما هذا إذا لم ينتقض وضوءه بناقض آخر غير الحدث الدائم، أما إذا انتقض بناقض آخر فعند جميع العلماء يجب عليه أن يتوضأ. كلامنا إذا ما خرج من الشيء غير مثلا هذا البول وصاحب سلس استمر مع هذا البول، هنا يتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل الاستحباب. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: رجل حج ولم يؤدي طواف الوداع مع العلم أنه لم يجامع زوجته إلى الآن، فماذا يجب عليه؟ إذا كان قد أدى طواف الإفاضة فيكون قد تحلل التحلل الكامل، بقي عليه طواف الوداع. طواف الوداع الآن يعني بخروجه من مكة استقر في ذمته الدم، حتى لو آن لو رجع ما ينفعه الآن، فعليه دم يجب عليه أن يذبحه في الحرم وأن يوزع على فقراء الحرم. ويعني هو أصعب ما يواجه الحاج في الوقت الحاضر هو طواف الوداع. في السابق كان أصعب ما يواجه الحاج رمي الجمرات، الآن أصعب ما يواجه الحاج طواف الوداع، ولهذا ينبغي للحاج أن يستعد لذلك. يعني بعض الحجاج يعني تجد أنه يضع مثلا الرحلة أو تكون الحملة يحسبون طواف الوداع ساعة أو ساعتين مثلا مع الطريق ساعة، ثم يتفاجأ بأن الوقت لا يتسع، وبالتالي يضطر لترك طواف الوداع. وقد ورد يعني أسئلة كثيرة من هذا النوع، يقولون تركنا طواف الوداع بسبب أن زمن الرحلة أنها قريب، وأن لو طفنا طواف الوداع ما فاتتنا الطائرة. فنقول ينبغي ملاحظة هذا، الآن أصعب ما يواجه الحجاج هو طواف الوداع، ينبغي وضع وقت كافي واحتياط أيضا، احتاط لحاله، احتاط طواف الوداع، فهو واجب لا بد منه، فإذا تركه يجب عليه دم. فإذا كان الأخ السائل قد طاف طواف الإفاضة فاستقر في ذمته الآن دم عن طواف الوداع. نعم. حتى أهل جدة الصحيح أن عليهم طواف وداع، لأنه ما دام أنه نفر صدق عليه النفرة خرج من مكة استقر في ذمته الدم. نعم. لا، إذا لم يطف طواف الإفاضة هنا لا بد من رجوع، لا بد أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، لأنه ركن لا يتم الحج إلا به. نعم، هو يكون استقر في ذمته الدم لترك طواف الوداع، يطوف طواف الإفاضة ويذبح دما عن ترك طواف الوداع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من اشترى من المكاتب التي تبيع الهدي في الحج، هل تبرأ ذمته؟ أرجو ذلك، وإن كانت يعني هذه التي الهدايا التي تكون عن طريق البنك عليها ملاحظات كثيرة، من أبرزها عدم التعيين، بارك الله، عدم التعيين، يعني ما تعين، ما يعين الهدي. فعندما يأخذ مثلا 1,000,000 كوبون يذبحون 1,000,000 خروف، طيب هل هذا عن فلان هذا عن فلان؟ ما في التعيين، هذا إشكال كبير الحقيقة. وأذكر أنني يعني ذهبت له مرة وطلبت التعيين، قلت أنا أريد هذا الخروف عند ذبحه تقوى عن فلان، أو علق الرقم ضعوا رقما، قال أبدا ما يمكن، رفض. إشكال في يعني أنها غير معينة، فضلا عن الإشكالات عند الذبح وترك التسمية وبعض يعني الذابحين وإشكالات أخرى. ولذلك الأحسن أن يتولى الإنسان الذبح بنفسه أو يوكل من يثق فيه، هذا هو الأفضل والأحسن. لكن يعني من ذبح اعتمد على فتوى من أفتى بهذا، على الفتوى القائمة والفتوى العامة، فأرجو يعني أن تبرأ ذمته بذلك، أرجو هذا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم وضع المساحيق عند النظرة الشرعية؟ مساحيقي عند النظرة الشرعية؟ نعم، يعني عندما يريد الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، إذا لم يتضمن ذلك غشا فلا بأس بهذا. أيضا لا نستطيع أن نلزم المخطوبة نقول لا تضعي أي مسحوق، لكنها لا تبالغ في وضع الزينة، وإنما تضع زينة معتادة. وأما المبالغة في وضع الزينة فهذه ربما يكون فيها نوع من التدليس والخداع للخاطب، لكن لو استخدمت زينة معتادة فالذي يظهر أن هذا لا بأس به إن شاء الله، والخاطب يعرف هذا، يعني يفرق بين المرأة التي ينظر إليها وهي قد وضعت الزينة أو لم تضع الزينة، ويعني يحسب الفرق بينهما ويأخذه في اعتباره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا قالت المرأة لزوجها عند المشادة والغضب سأزني، علما أنها لا تقصد ما تقول، فهل هذا من الفحش الذي يجوز للرجل إخراج الزوجة به من البيت؟ لا شك أن هذا الكلام كلام سيء ومن الفحش من القول، ويعني يدل على يعني قلة التربية لهذه المرأة. لكن مع ذلك هو لا يعني لا يترتب عليه ما يترتب على هذه الكلمة من آثار، فلا يلزم الزوج أن يخرج الزوجة ولا يجب عليه أن يفارقها، لأن بعض النساء قد تكون بسبب سوء تربيتها لدى أهلها تأتي مثل هذه الألفاظ، ربما تأتي بأشنع منها. فهنا يعني على الزوج أن يوجه زوجته وأن يرشدها، فإذا كانت لا تقصد هذه الكلمة إنما يعني خرجت منها لحظة غضب، عليه أن يوجهها وأن يرشدها حتى تتكلم بالجميل من القول، وأن تبتعد عن هذه الألفاظ، وأن يبين لها أن هذا اللفظ أنها محرم وأنها معصية وأنها تؤزر عليها، ولكن ذلك لا يوجب عليه مفارقتها. نعم. لا، هذا ارتكاب الفاحشة، اللي يتنين فاحشة مبينة، هذا مقصود ارتكاب الفاحشة، هنا لم ترتكب فاحشة، جرت تكلمت بكلام فقط. اي نعم. لا، هو الصحيح ان المقصود بالفاحشة الزنا. نعم. احسن الله اليكم. هذا السائل يقول: بعض النساء تضع خرقة على رأسها بعد الصبغ حتى تمسح عليها ثم تزيلها بعد الصلاة، فما حكم ذلك؟ إذا احتاجت لهذا لا بأس، يعني إذا كان الصبغ لا تستطيع أن تمسح عليه فتضع فوقه خرقة لأجل المسح لا بأس بهذا، الأمر في هذا واسع الحمد لله. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: بعد قضاء حاجتي يستمر تقاطر البول فترة قصيرة حتى بعد السلت، حتى بعد السلت، فالبول لا ينقطع بعد بولي إلا بفترة وأنا بمرض، فما حكم ذلك؟ هذه حقيقة من المسائل المشكلة. الآن يعني صاحب هذا السؤال ليس صاحب سلس بول، صاحب سلس البول أمر واضح، فيعني هذه من المسائل المشكلة. يعني الإنسان من يستمر معها مثلا خروج البول مدة نصف ساعة أو ساعة ثم يتوقف، فما نستطيع أن نعطيه حكم صاحب السلس، لأنه يتوقف البول ليس مستمرا معه. ولهذا نقول إن هذا رجل قد ابتلي فعليه أن يتقي الله ما استطاع في هذا. ومن ذلك مثلا أن يحرص على ما أمكن أن يكون التبول يعني بعيد عن أوقات الصلوات. يحرص أيضا على العلاج، هذه ربما تكون سببها التهابات ونحوها، ليست أمراض مستعصية، لأن مثل هذه الأمور تقلق الإنسان كثيرا، وربما تسبب الوسواس لدى بعض الناس. فيعني هذه المسألة يعني ليس لها إلا أن يجتهد ويتقي الله تعالى ما استطاع في هذا، وليس هناك حل آخر، لا نستطيع أن نعطيه حكم صاحب السلس. ونقول إن هذا رجل قد ابتلي فعليه أن يصبر. نعم. لا، خروج المني إذا بعد الاغتسال إذا كان بدون دفق فهذا حكم البول، ما يوجب إعادة الاغتسال، يوجب الوضوء. نعم، يوجب الوضوء ولا يوجب الاغتسال. نعم. طيب، بالنسبة للحديث شبرمه، أولا لا يصح مرفوعا، هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك يبقى يعني رأي للصحابي فلا يستدل به على هذا. والحج عن غير العاجز هو مذهب الحنابلة في النفل، لكن الصحيح أنه لا يحج إلا عن الميت أو المعذوب يعني العاجز. لا بأس، الأصل في هذا أن العمرة عمل صالح، العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. لا أبدا، الأمر واسع يعني. نعم. لا هو الضابط لتغيير خلق الله عز وجل الذي ورد النهي عنه هو إزالة خلقة غير معهودة بشكل دائم، هذا هو الضابط. خلقة غير معهودة هذا يخرج به العيب، فالعيب لا يعتبر تغيير خلق الله. بشكل دائم يخرج به الشيء المؤقت مثل ما ذكرنا في العدسات. العدسات ليست تغيير الخلق الله لأنها مؤقتة، لكن مثل الوشم دائم يعتبر وشم تغيير الخلق الله، تفليج دائم يعتبر تغيير الخلق الله، فهذا هو الضابط. نعم، تغيير خلق الله عز وجل إزالة خلقة معتادة على وجه دائم. نعم. نعم، الحشوة أو الصوف الذي تضعه بعض النساء في الشعر هذا نرجع فيه لعلة النهي عن الوصل. نحن قررنا أن علة النهي عن الوصل هو التغرير والغش والخداع، فإذا كانت المرأة لو وضعت هذا الشعر لا غرت الناظر لها، حيث من يراها يظن أن شعرها كثيف، أن شعرها كثير وغزير، نقول هذا لا يجوز، لأن علة النهي عن الوصل موجودة فيه. أما إذا كان ظاهرا وواضحا، وهذه الحشوة واضحة أنها حشوة وأن هذا ليس شعر المرأة الحقيقي، هذا لا بأس به. ولهذا الفقهاء نصوا على أن المرأة يعني إذا وصلت شعرها بغير شعر، بحبال بكذا، أن هذا يجوز. طيب، نكتفي بهذا قدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.